هذه السائلة من المنطقة الجنوبية بعثت بسؤالين. تقول في السؤال الأول: ما حكم يا فضيلة الشيخ إذا مشيت وجلست أمام محارمي وأنا علي ثوب عادي وليس ضيق ولا واسع ولا ألبس الطرحة على صدري، هل في ذلك شيء؟ أرشدوني مأجورين. تقول مع محارمها؟ إيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حرج عليها أن تجلس مع محارمها على هذا الوصف الذي ذكرته في لباسها، ولكن إن رأت ريبة من أحد المحارم فلتلبس ثوبا على هذا القميص، لأن الواجب البعد عن الفتنة وأسبابها. نعم. تقول فضيلة الشيخ في سؤالها الثاني: وهذا القميص كما سمعنا نعم قد ستر عضديها وذراعيها وساقيها. نعم. تقول: نحن مجموعة معلمات، إذا جلسنا في غرفة المعلمات قلنا فلانة اليوم ضعيفة وفلانة من الطالبات اليوم جيدة، هل هذا يعتبر من الغيبة؟ ليس هذا من الغيبة، لأنه ليس المقصود بذلك الشماتة بالطالبة، ولكن المقصود بذلك بيان حال الطالبة، حتى إذا كانت ضعيفة اهتمت بها المدرسات، وإذا كانت نشيطة وقوية أكرمناها المعلمات. فبيان حال الإنسان لمصلحة لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سوداني ومقيم في جدة، يقول في هذا السؤال: تعرضت لحرق نار على أصبعي وأنا متوضي، فوضعت عليه لصقة جروح، ثم توضأت لباقي الصلوات ولمدة 5 أيام تقريبا وأنا أمسح على اللصقة فقط دون أن يلامس الماء الجرح، فهل فعلي صحيح؟ أفيدوني مأجورين. نعم، الفعل صحيح، وذلك أن الإنسان إذا كان على يده لصقة على جرح أو جبس على كسر أو ما أشبهه فإنه يمسح عليه كله حتى يبرأ، ولا يشترط أن يلبس ذلك على طهارة، لأنه لا دليل على اشتراط لبسه على طهارة، بخلاف الجوارب والخفين فإنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. سؤاله الثاني يقول: يا فضيلة الشيخ، هو أنه في كثير من البلدان الإسلامية بعد السلام من الصلاة يسبح والإمام ويسبح من خلفه من المأمومين، ويفعلون ذلك في التحميد والتكبير، ثم يرفع الجميع الأيدي ويدعو الإمام والمأمومون يؤمنون على الدعاء، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لا من جهة التكبير والتسبيح والتحميد على وجه جماعي، ولا من جهة رفع الأيدي بعد ذلك ثم الدعاء، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وحذر من البدع، وقال: كل بدعة ضلالة. وعلى هذا فنقول لهؤلاء الأخوة المصلين: إذا سلمتم من الصلاة فاستغفروا الله ثلاثا وقولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم اذكروا الله تعالى بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتهى الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه أم فيصل من الرياض تقول: هناك من النساء من تتهاون في كشف الوجه عن إخوة الزوج بحجة أنه ساكن معهم، فما توجيه فضيلتكم؟ مأجورين. نوجه النصيحة لهؤلاء النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن لا يكشفن وجوههن لأقارب الزوج إلا المحارم كابن الزوج وأب الزوج، وأما أقاربهما أقارب الزوج سوى هؤلاء الأبناء والآباء فإن الواجب عليها أن تستر وجهها عنهم، كما تستر عن رجال السوق، بل سترها هذا عنهم أوجب، لأن هؤلاء أهل بيت يدخلون وربما ينزغ الشيطان بينهم، فإذا كانت جميلة فهو يدخل عليها دخولا عاديا، ربما يصيب منها ما يصيب من الفحشاء من غير أن يعلم به. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني فاحذروه. وتهاون بعض الناس في هذا غلط، فالواجب تقوى الله عز وجل والالتزام بشريعته والبعد عن أسباب الفتن، ولو خالف ذلك عادة الناس. وما خالف العادة فإن الناس ينكرونه لأول مرة ثم لا يزالون يألفونه شيئا فشيئا فيزول المنكر. أحسن الله إليكم. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف باء من الرياض يقول فضيلة الشيخ نرجو بيان أقوال العلماء في إتمام النافلة من عدمها إذا أقيمت الصلاة. نعم، الذي أعرفه ثلاثة أقوال. نعم شيخ. القول الأول أنه بمجرد إقامة الصلاة تبطل صلاة النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. القول الثاني عكسه، أنها لا تبطل ويتمها ما لم يخشى تسليم الإمام قبل أن يتمها، فحينئذ يقطعها. القول الثالث الوسط، وهو أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية من النافلة أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. وجه الدلالة ونعم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجه الدلالة أن هذا الذي قام إلى الركعة الثانية أدرك ركعة من الصلاة في حال يعفى له فيها، لأنها قبل الإقامة، فيكون قد أدركها فيتم خفيفة. وأما إذا كانت الركعة الأولى فليقطعها لمفهوم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم حفظكم الله. هذا القول هو الوسط وهو الصحيح، أنه إذا أقيمت الصلاة بعد أن قام للركعة الثانية فليتمها خفيفة، وإذا كانت الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية من الركعة الأولى قطعها. حفظكم الله. السائلة هم سنان من الإمارات العربية المتحدة تقول ما الأفضل، المداومة على صلاة الضحى أم تركها أحيانا؟ الأفضل المداومة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن على كل عضو من بني آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال ويجزئ من ذلك ركعتان يقعهما من الضحى. فلذلك نرى أن السنة المداومة عليها. فضيلة الشيخ تقول السائلة متى ترمض الفصال وحددوا لنا الساعة بالضبط؟ ترمض الفصال عند زوال الشمس، لأن ذلك وقت اشتداد الحر، وألم الرمضة على الفصال وهم صغار الإبل. نعم جزاكم الله خير. وتحديد ذلك أن يكون هذا قبل زوال الشمس بنصف ساعة أو 45 دقيقة أو نحو ذلك، المهم أن تخلص منها قبل الزوال بعشر دقائق. حفظكم الله. السائل أبو شاهين من مصر يقول أحكي للأطفال قصص غير حقيقية وذلك لتحبيبهم في الصلاة والصدق وأمور الخير، فهل يعد هذا من الكذب؟ فهم صغار لا يدركون ولا يعقلون، وهذه قصص الأنبياء والصالحين. إذا كانت القصص واقعية فلا بأس، أما إن كانت غير واقعية بأن ينسب إلى شخص من الناس أنه صلى الفجر فحصل أو كذا وكذا وهو ليس بحقيقة فلا يجوز، لأن هذا كذب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل تصلي الصبح والظهر؟ لا تصلي إلا الظهر فقط، لأنها لم تطهر إلا بعد زوال الشمس. وكذلك لو طهرت بعد العصر فلا تصلي إلا العصر، لأنها وقت الظهر كانت حائضا، لا تجب عليها صلاة الظهر. يقول: ما ينزل من المرأة من إفرازات هل يلزمها الوضوء أم أنها لا تتوضأ؟ إذا كان ذلك بصفة مستمرة فتوضأت، فإنها تبقى على طهارتها حتى تحدث بحدث آخر. فمثلا إذا تطهرت هذه المرأة التي يخرج منها هذا السائل دائما، إذا تطهرت لصلاة الظهر ولم تحدث ببول ولا غائط ولا ريح حتى دخل وقت العصر، فإنها تصلي العصر بالطهارة الأولى، لأن طهارتها لم تنتقض، فالحدث الدائم لا ينقض الوضوء. هذا القول الراجح. وإنما ينتقض بناقض آخر. وكذلك لو توقف هذا السائل المستمر ثم عاد فلا بد أن تتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: ما هي الدوافع للتمسك بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الدوافع الهداية من الله عز وجل، من يهدي الله فلا مضل له، ثم التأمل والنظر فيما يترتب على طاعة الله عز وجل من ثواب عاجل وآجل، والنظر والتأمل فيما يترتب على مخالفة الله، مخالفة أمر الله ورسوله، من عقاب عاجل أو آجل. فكل هذا يحفز المرأة إلى فعل المأمور وترك المحظور، مع الاستعانة بالله عز وجل، والبعد عن رفقة عن الرفاق أهل السوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مرافقة أهل السوء، حيث مثل جليس السوء بنافق الكيف، وقال: إما أن يحذيك وقال إما أن يحذق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وكم من إنسان هم أن يستقيم ولكنه بقي مع الرفقة غير المستقيمة فعجز، فإذا أبعد عنهم كان ذلك من أسباب الهداية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة من الجزائر بعثت بهذا السؤال، تذكر بأنها عصبية وكثيرة القلق ولا تستطيع على الصبر على أتفه الأمور، بل تقول: ربما لا أملك مثقال ذرة من الصبر، وكثيرة الشكوى من المرض، مع علمي بأن هذا ليس في مصلحتي، وأعلم بأن الشكوى تكون لله عز وجل، فما نصيحتكم لي فضيلة الشيخ؟ نصيحتي لها ولأمثالها أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب. وأن يبعد عن الأوهام والتخيلات، وأن لا يأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله، وأن يحاولوا أن تكون صدورهم دائما منشرحة، وأن يتناسوا ما يحصل لهم من نكبات، فإن مثل هذه الأمور كلها سبب في زوال القلق. ومن أهم ذلك أيضا أن يعلم أن ما أصابه فإنه بقضاء الله وقدره، وأن لله تعالى أن يفعل في خلقه ما شاء، لأنه عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة. نعم. هذا سائل للبرنامج بعث بسؤالين، يسأل في السؤال الأول عن حكم أكل اللحوم المستوردة. أكل اللحوم المستوردة لا بأس به إذا كانت واردة من تحل ذبائحهم، كأهل الكتاب لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. ولا يسأل كيف ذبح ولا هل ذكر اسم الله عليه، لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، فأباح لهم الأكل مما جهلوه. قالت عائشة وكانوا حديث عهد بكفر. ومثل هؤلاء قد يخفى عليهم وجوب التسمية فلا يسمون، ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا ولم يأمر بالتحري. وهذا من محاسن الشريعة أن الإنسان لا يلزمه أن يسأل عمن ذبح الذبيحة هل سمى أو لم يسمي، ولو فتح هذا الباب لشق على الناس. لكان الإنسان يسأل هل سمى أو لا، وهل ذبح ذبحا مزديا أو لا، وهل كان من أهل الذكاة أو لا، وسلسلة لا نهاية لها. ولكن الحمد لله وظيفتنا نحن أن نسمي عند الأكل، ولا نسأل كيف ذبح ولا عن الذابح إذا كان ممن تحل ذبيحتهم. هذا النوع الثاني من المستورد أن يرد من دول لا تحل ذبائح أهلها، كالوارد من الدول الشيوعية إذا لم نعلم أن الذي ذكاه ممن تحل تذكيته لأنه لا يحل ما ورد عنهم. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. هل على، يقول السائل في السؤال الثاني، هل على المرأة أذان وإقامة؟ وإذا كان الجواب بلا فلماذا والنساء شقائق الرجال؟ المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، لأن الأذى والإقامة لا بد فيهما من جهر، والمرأة مأمورة بالتستر وإخفاء الصوت، حتى إن الإمام إذا أخطأ فإن المرأة لا ترد عليه باللسان بل بالتصفيق لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء بصلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وأما هذه الكلمة النساء شقائق الرجال التي يريد بها موردوها أحيانا أن يخالفوا سنة الله تعالى الكونية والشرعية بأن يجعل المرأة مساوية للرجل، فهذه كلمة حق أريد بها باطل. فالله تعالى قد ميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقا وعقلا ودينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وخاطب النساء. قالوا يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قالوا وما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل شهادة امرأتين؟ حتى الصوت يختلف بين المرأة والرجل، حتى القوة والنشاط والتحمل يختلف بين المرأة والرجل، حتى العقل والتفكير يختلف بين المرأة والرجل، حتى في الأمور الشرعية العقيقة شاتان عن الرجل وشات عن الأنام، شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى، حتى الدية قيمة النفس الأنثى ديتها نصف دية الرجل، وحتى العتق إذا اعتق الإنسان رجلا واعتق امرأة فاعتاقه الرجل عن اعتاق امرأتين. هذا في الشرع، في القدر والخلقة والتكوين حدث ولا حرج في ظهور الفرق بينهما، واسأل أهل التشريع ماذا يكون الفرق بين الرجل والمرأة؟ نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل في سؤال له عن اللعب المجسمة، عن اللعب حقة الأطفال. نعم. الخاصة بالأولاد كالفيل والدمى والدبرة. نعم. نعم. ما حكم جلبها للأولاد يلعبون؟ نعم. بها. أما من جهة الصور المجسمة من غير الأطفال كصورة الدب والجمل و... نعم. والذئب والأسد وما أشبه ذلك فهذه لا تجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وأما لعب البنات فلا أشدد فيها. طيب. لأنه قد كان لعائشة لعب تلعب بهن، وإن كانت اللعب التي في زمن عائشة ليست كاللعب الموجودة الآن، لأنها الآن متقلة تماما حتى كأنها بشر. ومع ذلك لا أشدد فيها. إن حصل اللعبة المعروفة التي من القطن وشبهه كالتي استحدثت أخيرا فهذا أحسن، وإن لم يحصل فلا أقول إن في جلبها للبنات الصغار إثما، لأن هذا يعودها الرأفة والرحمة بالأطفال. ولذلك أسمع أن بعض البنات الصغار يكون لها لعبة ثم تأتي بها أمام المكيف وتشغل المكيف وتقول أريد من بنتي أن تبرد، الوقت حار، وربما ترشها بالماء لتروشها، مما يدل على أن لها تأثيرا في خلق المرأة وتربيه أبنائها في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت خولة من الجزائر بعثت بسؤال لها تقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وذلك إذا كان جنب أو اثنان ولم يجد مكان يغتسل فيه في بيته في فصل الشتاء؟ وهل التيمم يجزي عن الغسل في هذه الحالة؟ وهل الصلاة جائزة بعد طلوع الشمس إذا لم يتمكن من الغسل؟ لا يحل للإنسان الجنوب أن يؤخر الصلاة عن وقتها لعدم وجود الماء أو للتبرد باستعماله، بل نقول إن وجدت الماء فاغتسلت به بدون ضرر فافعل، وإلا فتيمم وصل الصلاة في وقتها. وإذا دفئ الجو أو وجدت الماء فاغتسل. وأما تأخير الصلاة لأجل الغسل فهذا حرام ولا يجوز. نعم. تقول السائلة من الجزائر الشيخ في سؤالها الثاني: هل سب الدين في حالة الغضب من الكفر؟ وهل ينتقض الغسل؟ وهل يبطل عمل الإنسان في ذلك إذا سب الدين في حالة غضب؟ أما إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يملك الإنسان نفسه فإنه لا يخرج بذلك من الدين، لأنه لا يعي ما يقول. وأما إذا كان يملك نفسه فسب الدين كفر وردة، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجدد إسلامه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: على من تجب زكاة الفطر وإذا أعطيتها لأقارب الفقراء هل يجوز لي ذلك؟ على من تجب زكاة هل يريد؟ نعم نفصل. نعم. إن أراد الإنسان من تجب عليه أي من يجب عليه إخراجها فهذه تجب على كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أن يخرج الفطرة عن نفسه. نعم. وأما إن أراد من تجب له يعني من تصرف إليه زكاة الفطر فإنها تصرف إلى الفقراء ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد، وليشاركوا الأغنياء في عدم طلب الطعام في ذلك اليوم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعت بأن هناك سورا منجيات تقرأ في يوم القيامة مثل الملك والكهف والدخان والواقعة، ما صحة ذلك؟ لا أعلم عن هذا شيئا. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل عن يقول ما معنى أن سورتي البقرة وآل عمران تقدمان السور يوم القيامة؟ هاتان السورتان هما أعظم السور، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الزهراوي، لكن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي أي سورة الفاتحة السبع المثاني التي نص الله عليها في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل صبري محمد من القاهرة يقول: ما الأفضل، أن نصلي النوافل في المسجد أم في البيت، أو نفعل ذلك تارة في المسجد وتارة في البيت؟ الأفضل أن يصلي الإنسان جميع النوافل في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن النوافل التي تسن جماعة كقيام رمضان الأفضل في المسجد، وكذلك صلاة الكسوف الأفضل أن تكون في المسجد. المهم أن ما سن له جماعة من النوافل فالأفضل في المسجد، وما لا تسن له جماعة الأفضل في البيت على كل حال، لكن إن صلاها في المسجد فلا حرج وتؤدي الغرض. نعم. حفظكم الله. أم عبد الله من القصيم تقول: ما حكم تأخير أذكار الصباح إلى الساعة 11؟ إذا كان لعذر، كما لو كان الإنسان نائما ولم يستيقظ إلا في هذا الوقت، فأرجو أن لا يكون فيه بأس، وإن كان لغير عذر فأذكار الصباح في الصباح. نعم. تقول: امرأة تصلي ركعتي الفجر قبل الأذان. نعم، هذه لا تصح سنتها ولا تكفيها عن الراتبة، وتكون نفلا مطلقا تساب عليه ثواب النفل فقط، وإذا أذن أعادت هذه الصلاة، يعني بمعنى أنها أتت براتبة من جديد. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، في الختام